بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 24. موضوع حلقة اليوم تحكيم الشريعة والديكتاتورية. دعوة كبيرة بل فرية كبيرة يقذف بها خصوم الشريعة في وجه دعاتها والساعين إلى تحكيمها وتطبيقها. يقولون لهم: أنتم أعداء الديمقراطية، أنتم دعاة الديكتاتورية، أنتم مع التسلط والقهر، كيف؟ قالوا: لأنكم تقولون ترفضون الديمقراطية، لأنكم تنادون بالحاكمية، والحاكمية معناها أنه لا مجال للبشر في التشريع ولا في الرقابة على السلطات، ولا حق للشعوب في مقاومة الطغيان، وإنما تدفعونهم دفعا إلى طاعة الولاة والمستكبرين والطغاة والمتجبرين، إلى آخر مسلسل هذه الدعاوى بل الفرى. فتعالوا بنا نتدبر هذا معا، بارك الله فيكم. العجيب أن هذا الدين وأن هذه الشريعة التي تخزف بهذه التهم والمناكر فيها سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الشورى، سورة كاملة اسمها سورة الشورى. الله جل وعلا تحدث عن الشورى في كتابه في سورة الشورى، فجاء ذكرها بين فريضة إقام الصلاة قبلها وفريضة إيتاء الزكاة بعدها، فقال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يخاطب الله نبيه المعصوم يقول له: وشاورهم في الأمر، وهو المعصوم المسدد بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى. ويأتي هذا في سياق الحديث عن غزوة أحد، وفي سياق كان الذين أشاروا عليه بالخروج لم يكونوا على صواب، ومع هذا تنزل الآيات الكريمات لكي تقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سورة البقرة: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إن الأبوين لا يملك أحدهما أن يستبد بفطام الطفل قبل عامين إلا إذا كان هذا عن رضا وتشاور مع الطرف الآخر. هنا الوالدان في حال الطلاق، فإذا أراد أحد الأبوين أن يفطم ولده قبل انقضاء عامين لا يكون هذا إلا عن تراض بينهما ثم عن تشاور. لابد أن يسأل: هل هذا الفطام قبل العامين يضر بهذا الطفل الصغير البريء أم لا؟ فلم تكن الشورى مجرد قاعدة من قواعد الدولة أو سياسة الدولة أو نظام الحكم، بل بصمة في أعماق المجتمع، في نسيجه، في الشؤون الاجتماعية والأسرية، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ومن جميل ما قاله حافظ إبراهيم له قصيدة جميلة اسمها عمرية حافظ: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. تحدث في مقطع عن الشورى وعن دور سيدنا عمر فيها، فهو يقول: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، لم يلهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها، لم أنس أمرك للمقداد يحمله إلى الجماعة إنذارا وتنبيها، إن ظل بعد ثلاث رأيها شعبا فجرد السيف واضرب في هواديها، فاعجب لقوة نفس ليس يصرفها طعم المنية مرا عن مراميها، درى عميد بن الشورى بموضعها فعاش ما عاش يبنيها ويعليها، وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. فإن تعجب فعجب أن تتهم الشريعة المطهرة بالديكتاتورية، أو أن يتهم دعاتها بالتسلط. طيب إيه موضوع رفض التيار الإسلامي وتحفظهم على الديمقراطية؟ الديمقراطية أحبابي فلسفة وآليات. فلسفة الديمقراطية نقل مرجعية الأحكام من الوحي المعصوم إلى العقول البشرية والأهواء البشرية، نقل مرجعية الحكم من الشرع إلى الهوى. أهواء الناس هي التي تصدر القوانين وتشرعها وتسنها وتقننها، وقد رأينا في هذه البلاد في معقل الديمقراطية كيف تحول الشذوذ الجنسي إلى قانون، كيف تحول السحاق إلى قانون، كيف تحول اللواط إلى قانون. وأنا على ذلك من الشاهدين، لقد كنت في مرة في داخل محكمة، فكنت كانت هناك مصلحة لأحد إخواننا أعينه فيها، فوالله رأيت في المكتب الذي بجواري اثنين من الشباب يجلسون يعني أمام موظف أو موظفة لتعقد لهم عقد الزواج. لو نقل لي هذا ربما يعني كنت أشك أو أتمارى في صحة الخبر. أنا رأيته بإسناد عالي بعيني رأسي وبأذني رأيت هذا المشهد، وهذا معروف شائع. فأقصد أقول ما يرفضه أهل الدين وأهل الرشد إنما هو هذه الفلسفة التي تنقل مصدرية الأحكام ومرجعيتها من الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة إلى الأهواء البشرية، إلى من العقل إلى من الشرع إلى الهوى، وهي قسمة ثنائية لا تصدق أن بينهما سبيلا آخر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الفلسفة. أما الآليات، انتخابات، برلمانات، مجالس نيابية، هذه آليات وسائل العقل البشري يستخدم منها ما تثبت التجربة صلاحه ويطوره ويؤسلمه وينقيه ويرتقي به، هذا من المفتوح، هذا ما تركته الشريعة عفوا تركض فيه خيول المجتهدين يمنة ويسرة تختار من هذا ما هو أقوى بمصالح البلاد والعباد. يبقى بنفرق بين الفلسفة التي لا تضع قيدا ولا سقفا للعقل البشري فيما يباشره من تشريعات وما يصدره من تقنينات، وبين الآليات، والذي الأصل فيها أنها في منطقة العفو التشريعي، فيختار منها أهل الخبرة وأهل السياسة وأهل الحكم ما يحقق مصالح بلاده وحباله. الشورى عندنا وهي كما قلنا بصمة عميقة في أعماق المجتمع وفي نسيجه، لها سقف لا تتعداه. إذا ظهر النص القاطع، إذا ظهر الدليل القاطع، فلا يملك البشر إلا الإذعان لحكم الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الإمام البخاري بوب في صحيحه فقال: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم، لأن الله قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. شاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة. قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم تابعه بعد ذلك عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وتبديل أحكامه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. يبقى ما قطعت فيه الشريعة وجزمت لا يملك البشر معه إلا الإذعان والتسليم. ما وراء هذا الأمر يحال إلى أهل الخبرة، إلى أهل التخصص، إلى أهل الذكر، وكل في مجال تخصصه أهل ذكر. الأطباء في مجال الطب أهل ذكر، الاقتصاديون في مجال الاقتصاد أهل ذكر، أهل علم بتخصصهم، فيرجع عليهم فيما أتقنوه وأجادوه وتخصصوا فيه. قلنا هذا الكلام، فصاحبي ماذا قال؟ مرة يرجعنا إلى الثيقراطية وإلى وصاية رجال الدين. كيف يا سيدي؟ قال: تقول ترجع إلى الخبراء، ومن الخبراء بالفقه الإسلامي؟ أليس هم الفقهاء وعلماء الشريعة؟ آلت إليهم الأمور مرة أخرى ليصبحوا المتمكنين في أزمة البلاد ورقاب العباد. سبحانك ربي، لا أدري كيف تجعل إحالة الأمر إلى الخبراء ذريعة إلى سيادة الكهنوت وتحكم رجال الدين. يا أخي نحن جميعا نتفق على أنه لا كهانة في الطب، لكننا لا نطلق ممارسة الطب لغير المتخصصين في الدراسات الطبية. نقول لا كهانة في القانون، ولا نطلق ممارسة القضاء والمحاماة لغير المتخصصين في الدراسات القانونية. ثم من ذا الذي قال لك إن الخبرة المقصودة هي الخبرة الفقهية الشرعية فحسب؟ الخبرة في كل مجال بحسبه. كنت تناقش مشكلة من مشاكل الاقتصاد، المرجع فيها إلى خبراء الاقتصاد. نناقش مشكلة تتعلق بالإسكان، المرجع فيها إلى خبراء الإسكان. قضية عسكرية، المرجع فيها إلى الخبراء العسكريين، وهكذا. أيها المبارك، يبقى الديمقراطية التي يرفضها التيار الإسلامي ويرى فيها تناقضا جذريا مع الثوابت الإسلامية، الديمقراطية المطلقة التي لا حدود فيها على سيادة الأمة وسلطة المؤسسات التشريعية، تنقل مصدرية التحليل والتحريم والتجريم والعقاب من الشريعة إلى القانون، من الكتاب والسنة إلى نواب الأمة. فتستطيع السلطة التشريعية في ظل هذه الديمقراطية أن تحل الحرام المجمع عليه كالزنا والشذوذ الجنسي أو سب الله ورسوله، وأن تحرم الحلال المجمع عليه حتى وإن كان القسم بالله. يعني في تركيا في ظل الفترة الأتى تركيا كان القسم بالله مجرما، اللي يقسم بالله بيدخل سجن. هكذا فعلت الديمقراطية عندما انطلقت بأنيابها وأضراسها ومخالبها بلا حريجة من دين أو ضمير أو خلق. ولا أظن أن أحدا من أهل الإسلام يجادل في أن الديمقراطية بهذا المعنى لا تصلح ولا تجتمع في مجتمع مسلم، ولا يقر بها بهذا المعنى وبهذا الإطلاق رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا قيدت الديمقراطية بمرجعية الشريعة وحاكميتها أصبحت هي الشورى التي تؤكد نصوص الكتاب والسنة عليها وتجعلها إحدى السمات الملازمة لهذه الأمة. فالفرق بين الديمقراطية والشورى يتمثل في الثوابت الشرعية المحددة المفروضة على سلطة الأمة وعلى مؤسساتها الشرعية. يبقى في تفريق بين مصدر السلطة السياسية ومصدر النظام القانوني. السلطة السياسية مصدرها الأمة، النظام القانوني مصدر الشرع. لما ترتب الأوراق بهذه الصورة تخرج بفهم طيب جيد ليس فيه تحريف ولا تأويل. السلطة السياسية مصدرها الأمة، فالأمة هي صاحبة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة، تولية ورقابة وعزلة. النظام القانوني مصدره الشرع، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ومن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه بذلك يخلع رفقة الإسلام من عنقه، يخلع بذلك رفقة الإسلام من عنقه. طبقات الشورى في تاريخنا الإسلامي في السنة النبوية المطهرة يعني مستفيضة وشائعة وكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الناس على البلاء يوم الأحزاب بعث إلى عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، وجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتب الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح. مفاوضات، نوشيشن، الأحزاب أحاطوا بالمدينة كما يحيط السوار بالمعصم، والعرب ترميهم عن قوس واحدة. وفكرة الاستئصال هذه فكرة يهودية، العرب لا يعرفون فكرة الاستئصال في حروبهم، هذا كان بتحريض يهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني الأعداء تكالوا عليه، فأراد أن يخذل بعضهم تفكيت الجبهة التي تحاصره والتي تحاربه، فجاء إلى قائد غطفان قال له نعطيهم ثلث ثمار المدينة وارجعوا بالنسبة لكم وفكوا الحصار. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا ويمضيه في فترة المفاوضات انتهت، بقي أن نعزم الأمر وأن نمضيه، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما، قال يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه لك أم شيئا أمرك الله به فلابد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ قال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكشف عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. قال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، ولا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، يا إما ضيافة يا إما فلوس، إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك، خلاص أنا بعمل كده عشانكم، إذا رد رأيكم خلاص. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما كان فيها من الكتاب. فهذا هو الهدي النبوي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هديا في عقبه، نبراسا تستضيء به الأمة كلها على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. بقيت نقطة نختم بها، سؤال تقليدي، هي الشورى معلمة ولا ملزمة؟ خلاف تقليدي بين المتحدثين في هذا بين فقهاء السياسة الشرعية، لكن في مخرج، إذا كانت رئاسة الدولة في الإسلام عقدا بين الحاكم والمحكوم فمن حق الرعية أن تقيد البيعة وألا تعقد البيعة مطلقة لحكامها. مثلا تقول له إن قرار إعلان الحرب ده قرار كبير لا يصلح أن تستقل به وحدك، فلا بد من شورى ملزمة ترجع إلى البرلمان إلى كذا حتى تأخذ تفويض وتوكيل وإجازة صريحة. عقد قروض ضخمة كبيرة تؤثر على الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة من رحم الغيب، إن قروضا بهذه الضخامة لا تستقل بالقرار فيها وحدك، لابد أن ترجع فيها إلى مجالس إلى برلمانات إلى كونغرس إلى كذا وكذا، حتى لا تكون الأمة مرتهنة لأهواء حاكم أهوج أو حاكم أحمق يجرها خلفه إلى المحارق. هذه الدائرة يمكن أن ينص في عقد البيعة أن يبايع على دستور، أن يبايع على ميثاق، على عهد ينظم العلاقة، ينظم الحقوق والواجبات حتى يبايع الناس وهم على بصيرة من أمرهم. يبقى يحدد العقد، يحدد البيعة، يحدد تنصيب هذا الحاكم ما له وما عليه، متى تكون الشورى معلمة ومتى تكون الشورى ملزمة. إذا تمت البيعة وتم الاختيار وتم الانتخاب بناء على دستور ومواثيق تم التوافق عليها فقد حسم الخلاف في هذه القضية، ونخرج من الجدل النظري